بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله غادي نبداو إن شاء الله التعليق على واحد الكتيب، العنوان ديالو أصول الثلاثة. أصول الثلاثة هذا كتاب صغير، حجم ديالو صغير، لكن الحمد لله يعني فيه فوائد كثيرة. يعني هو موضوع ديالو كيتكلم على الأصول اللي هي واجب على الإنسان أنه يعرفهم ويعتقدهم ويؤمن بهم باش يكون يعني إنسان على الإسلام، ويكون على التوحيد، ويكون على الإيمان. يعني الموضوع العام ديال هدر الكتيب هذا هو كيتكلم على الإيمان، الإسلام والإيمان بشكل من مبسط وشكل سهل، لكن المؤلف رحمه الله هو الشيخ محمد عبد الوهاب، ركز أنه يجمع في هذه الرسالة، هذه الرسالة الصغيرة، أنه يجمع فيها أهم المسائل الواجبة اللي متحتمة على الإنسان أنه يعرفها، واللي يعني لجهل الإنسان يوقع في الشرك ويوقع في يكون مشرك ويكون كافر بالله سبحانه وتعالى. الرسالة هذه رغم الحجم ديالها يعني الصغير، يعني إلا أنها فيها يعني فوائد كثيرة، لذلك إن شاء الله إحنا غادي نختاروها باش نعلقوا عليها واحد التعليق بسيط، وإن شاء الله بغينا نعلقوا واحد التعليق يعني يكون سهل، ونحرص ما أمكن أنه يكون يعني بكلمات بساط وسهلين باش توصل يعني هذه الرسالة هذه للناس العوام اللي هما الناس اللي عندهم مستوى ضعيف في اللغة، والناس اللي ما قارينش باش يفهموا هذه المسائل، لأنها واجبة، وخاصة في هذا الزمن اللي كثر فيه الجهل بالتوحيد وكثر فيه الجهل بالإسلام، وصاروا الناس على الشرك. يعني أسأل الله السلامة والعافية، أكثر الناس يعني الله المستعان على الشرك والضلال، وتسحب لهم يعني أنهم على الحق. لذلك احنا بغينا نركزوا على هذه المسائل، على هذه الرسالة هذه، باش إن شاء الله نوصلوا للمسائل هذه لكثير من الناس إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفق. احنا كنشوفوا يعني دابا أعداء الله من دوك العلمانيين والملاحدة وأعداء الإسلام صاروا هاد الأيام يعني يسهلوا المنكرات ويبسطوا المنكرات للناس ويوصلوا لهم بحد الوسيلة اللي هي بسيطة. مثلا كنشوفوا دابا في هذا الزمن والله المستعان ولاو تيستعملوا دبلجة الأفلام، يعني تيترجموا هذيك الأفلام اللي هي أفلام ديال الغرب أو أفلام تقدر تكون تركية أو مكسيكية أو غير ذلك، كيترجموها بالدارجة. علاش؟ الغاية ديالهم أنهم باش يوصلوا هذاك المنكر والفساد اللي في هذيك الأفلام، يوصلوه الناس اللي هما كبار في السن، الناس اللي ما تعرفوش يقراو، الناس اللي عندهم اللغة بسيطة، باش كل شيء يوصلوا هذاك الفساد وذاك المنكر والخبث. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، اللهم المستعان. إن شاء الله نبدأ إن شاء الله في هذا التعليق على هذه الرسالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا التعليق يعني سبب في فهم كثير من الناس لهذه المسائل ديال الإيمان والتوحيد، اللهم أمين. المؤلف رحمه الله بدأ الرسالة دياله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، هذه الكلمة هذه بسم الله معناتها أنني أستعين باسم الله، الله سبحانه وتعالى، أستعين بالله سبحانه وتعالى على ابتداء بأي شيء. الإنسان لما تيبغي يقوم بحد العمل أي فعل تيستعين باسم الله سبحانه وتعالى على هذاك الفعل اللي بغي يدير، سواء كان هذاك الفعل يعني انه يبغي يلبس مثلا الثياب ديالو، بغي يدخل مثلا شي مكان البيت ديالو بغي ياكل بغي يرفع شي حاجة تيستعن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر وهو المعين سبحانه وتعالى، هو القوي وهو القادر على أنه يعين الإنسان على الأفعال ديالو، لأن الإنسان ضعيف وغير قادر، فكيستعن بالله سبحانه وتعالى على أنه يعينه على أنه يقوم بالعمل دياله. المؤلف رحمه الله هنا بسم الله معناه أنه كيستعن بالله سبحانه وتعالى على يعني يبدأ في تأليف والكتابة في هذا الكتيب وهذا الرسالة هذه الصغيرة اللي هي الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ الكتب دياله والرسائل دياله اللي كرسلها سواء أرسلها للملوك أو غير ذلك، كان كيبدأ الكتب دياله بالبسملة. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة والتأليف، أنه كان كيبدأ الرسائل ديال الكتب ديالو ببسم الله الرحمن الرحيم. كاين حديث كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، إلا أن أهل العلم العلماء اللي هم مختصين في علم الحديث تكلموا في الحديث وقالوا بأنه ضعيف، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. لكن يعني رغم يعني هذا الحديث الضعف ديالو، إلا أن هذا الحديث هذا المعنى ديالو يعني صحيح، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله، اعلم هذا أمر يعني أمر بالعلم، أمر بالعلم. رحمك الله، رحمك الله الشيخ رحمه الله يعني يدعو للقارئ والمستمع، يدعو له بالرحمة، أن الله سبحانه وتعالى يعني يفيد عليه من الرحمة دياله والمغفرة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أنه يجب واجب أنه واجب علينا تعلم واحد أربع مسائل واجب. لما كنقول واجب هذا المعنى ديالو أن الحاجة اللي كتكون يعني واجبة عليك أنك تديرها هي الحاجة اللي كتكون أن الإنسان إذا فرط فيها تتعاقب عليها، وأنه لعمل عمل بها تيكون عنده ثواب وتيكون عنده أجر، ولا تركها تيكون عنده يعني عقاب. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأربع مسائل هذه أول حاجة منها شنا هي العلم. العلم أي إنسان واجب عليه يتعلم العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بجهل. الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل، والجهل والله المستعان هو سبب كل شر، هو الجهل بالله كل شر السبب ديالو الجهل. المشركون اللي حكى لنا الله سبحانه وتعالى القصص ديالهم في القرآن، الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات كذكر أنهم يعني قوم جهلة وأنهم لا يفقهون وأنهم لا يعقلون وأنهم لا يعلمون، كما قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، من اللي يعني الله سبحانه وتعالى من فعلهم العلم يعني لا يعلمون، لما الله سبحانه وتعالى يقول لا يعلمون معناها أنهم جاهلون. ومعنى العلم ما ندير هو أنك تعرف الشيء على ما هو عليه، يعني تعرف هذه الحاجة يعني على حقيقتها، يعني تدرك الأمور على حقيقتها كما هي، مثلا الإسلام، إنسان خاصو يعرف معنى الإسلام بمعناه الحقيقي، يعني كما أراد الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللي بغي الله سبحانه وتعالى، اللي فسره الله سبحانه وتعالى في القرآن. إنسان خاصو يعرف هذا المعنى بحال الإسلام، يعرف معنى الإيمان، يعرف مثلا معنى الصلاة، يعرف معنى مثلا كثير من العبادات اللي الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى أمر بها، يعرف المعاني ديالها كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم. ماشي كما الناس يعني اليوم الله المستعان ولاو تيجهلوا معاني ديال الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى أمر بها. بحال الناس الآن، كثير من الناس الآن يدعون أنهم عن الإسلام، لكن إذا سولت الناس الآن عن الإسلام، يعني أكثر الناس يجهلون معنى الإسلام، الله المستعان، أكثر الناس يجهلون معنى الإسلام. وحتى اللي يعني إذا لقيتي شي شخص مثلا سولتيه على معنى الإسلام وقال لك معنى الإسلام اللي هو معنى يعني السليم، معنى الصحيح، تلقى عنده خلل في بعض الأمور، كما بعض الناس مثلا الآن اللي ينتسبوا للعلم وينتسبوا لطلب العلم، يقدر لو سولتيه مثلا على معنى الإسلام يعطيك معنى الإسلام اللي هو صحيح. لكن لو سولتيه على الناس اللي تيوقعوا في الشرك شنو الحكم ديالهم، تيبان لك التناقضات، ويبان لك أن الإنسان حتى ذاك المفهوم اللي قال لك يعني هو شيء ما تيكون يعني فيه شيء ما من الصحة، يعني عنده فيه خلل، والله المستعان. يعني هذا الزمن يعني صار أمور، يعني الناس منهم اللي عنده جهل، يعني جهل يعني بسيط، وكل اللي عنده جهل مركب، والجهل المركب هو اللي هو جاهل وتسحب راسه أنه على علم وعلى دراية. الأولى العلم، وهو معرفة الله، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام والأدلة. العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الملاحظ أن الشيخ رحمه الله في هذا في الرسالة دياله أنه رحمه الله فسر العلم بالمعرفة، ما فسروش بالمعنى اللغوي اللي هو يعني إدراك الشيء على ما هو عليه، وإنما فسروا بالمعنى الشرعي، يعني بالمعنى اللي بغى الله سبحانه وتعالى، بالمعنى الشرعي اللي بغى الله سبحانه وتعالى. العلم اللي جاب به الأنبياء وجاب به المرسلين، والعلم اللي بغى الله سبحانه وتعالى الناس أنهم يكونوا عليه، هو أنهم يعرفوا الله سبحانه وتعالى، ويعرفوا الرسول دياله، ويعرفوا الدين دياله. هذا هو الأصل اللي واجب على أي إنسان يعرفه وما يجهلوش، لأن الجهل بهذه الأمور هذه، مجرد الجهل بها الإنسان تيكون على غير دين الإسلام، تيكون في الشرك، واقع في الشرك وعيش في الشرك. العلم هو معرفة الله. أول شيء الإنسان أنه يعرف الله سبحانه وتعالى، يعرف الله الذي خلق، الرب الذي هو الرب سبحانه وتعالى، الذي خلق الكون وخلق الإنسان وخلق جميع المخلوقات. يعرف الله سبحانه وتعالى بالأسماء ديال الحسنى وصفاته العلى، يعرف أفعال الله سبحانه وتعالى، يعرف حكم الله سبحانه وتعالى من خلق الخلق ومن إيجاد هذه المخلوقات، ويعرف الحكمة حتى من خلق الإنسان نفسه. يعرف معرفة الله باش يعني الإنسان ممكن أنه يعرف الله سبحانه وتعالى، كتكون بأسباب كثيرة، باتخاذ الأسباب، ومن بين هذه الأسباب أن الإنسان ينظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذا بغي يتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، أول شيء يكون نظر في الآيات الكونية، يعني ينظر يعني في الآيات ديال الله سبحانه وتعالى، العلامات اللي خلق الله سبحانه وتعالى في الكون، ينظر في الشمس، ينظر في ويتأمل في السماوات، ينظر في الأرض، في باطن الأرض، وما يعني ذاك اللي خلق الله سبحانه وتعالى فيها من مخلوقات، ينظر إلى الحيوانات اللي خلق الله سبحانه وتعالى، ينظر في السماوات، ينظر في حركة الكون، ينظر في الليل والنهار، ويتأمل في هذه المخلوقات ويشوف يعني كيف أن هذا الكون وهذا الخلق اللي خلق الله سبحانه وتعالى بهذا التنسيق وبهذا النظام اللي، وفي هذه الحالة غادي يتوصل الإنسان بأن هذا الكون وهذه المخلوقات كلها ما يمكنش يعني تخلقت غير عبثا هكذا، يعني فجأة كما كيقولوا بعض الجهال يعني هذا الكون أن خلقته الطبيعة، وكنكروا أن الله سبحانه وتعالى يعني هو الخالق، كيف خلقته الطبيعة يعني بهذا يعني حتى أن الإنسان يعني ما كاينش واحد ما يمكنش يلقى خلل واحد في هذا في هذا الكون هذا، وفي مسيرة الكون كيفاش أن الليل والنهار كيتعاقبوا والشمس يعني تشرق وتغرب يعني بحال الشكل اللي هو منظم بحال الكيفية يعني منظم، واحد الجمال واحد يعني خلق يعني إنسان تبهر إلى تأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. لا بد أن الإنسان يتوصل أن هذا الكون هذا كاين خالق وهو الله سبحانه وتعالى اللي هو قادر وأنه عظيم سبحانه وتعالى وجليل سبحانه وتعالى وحكيم. ثم كاين مسألة أخرى وهي النظر في الآيات الشرعية، الآيات الشرعية هي الآيات اللي جاوا بها الأنبياء والرسل، آيات اللي بعثها الله سبحانه وتعالى بعثها مع الرسل والأنبياء، وهي الكتب اللي جاوا بها الرسل يعني كالإنجيل والتوراة وكالقرآن، كتب اللي معروفة يعني معروفة ذكرها القرآن على الإنجيل والتوراة قبل ما يعني قبل ما يتم التحريف ديالهم والتبديل فيهم، والقرآن اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه والقرآن هو كلام يعني كلام الله سبحانه وتعالى يعني حفظ الله سبحانه وتعالى من التبديل ومن التغيير، يعني ما استطاعوش يعني رغم المحاولات اللي حاولوا أعداء الله محاولات كثيرة باش أنهم يبدلوا فيه ويغيروا فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني هو سبحانه وتعالى اللي كفل بالحفظ حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن اللي نزلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلنا الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من المسائل اللي واجب على الإنسان أن يعرفها، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه، شكون هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شكون النسب ديالو، شكون الآباء ديالو، لمن كينتسب النبي صلى الله عليه وسلم، نعرفوا الصفات ديالو، نعرفوا يعني الأخلاق ديالو، نعرفوا الأعمال اللي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، نعرفوا الدعوة ديالو صلى الله عليه وسلم، لما شنو الدعوة اللي كان كيدعي لها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، هذه من المسائل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وسيط بيننا وبين الله، يعني هو المبلغ عن الله، إذا نبغى نعرفوا الله سبحانه وتعالى غادي نعرفوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي بلغ وهو اللي وصل وهو اللي قال لنا ووصف لنا وتكلم لنا عن الله وعن دين الله سبحانه وتعالى بالتفصيل صلى الله عليه وسلم. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة مسألة ثالثة، وهي أن الإنسان يعرف الدين اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفه بالدليل ديال معرفة الإسلام بالأدلة، يعني يكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، متبع للرسل بالدليل والحجة، ما يكونش مقلد، يعني من المسائل اللي جاء الإسلام يعني بمحاربتها باش يحاربها وباش يقضي عليها، وهي التقليد، لأن المشركين يعني كما حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن أنهم كانوا مقلدين لآبائهم وأجدادهم، وجدوا الآباء ديالهم على واحد الملة على واحد الدين، فصاروا هم يعبدون يعني هذيك الآلهة والأصنام على حساب ما لقوا الآباء ديالهم والأجداد ديالهم تيعبدوه، وهذا التقليد الأعمى اللي جا الإسلام باش يقضي عليه بالحرب، متابعك تكون بالدليل، انك تاخذ دينك عن الرسول بالحجه وبالدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، باش الانسان يعبد الله سبحانه وتعالى عن علم وبالحجه وعن يقين، ما يكونش غير مقلد. المسلم اللي هو مسلم فعلا لابد انه يكون على علم بدين الله سبحانه وتعالى، يعني على علم بالله، على علم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى علم بدين الله سبحانه وتعالى. يقرا كتاب الله سبحانه وتعالى ويدرس كتاب الله سبحانه وتعالى، يدرس كلام الله ويعرف اشنو الله سبحانه وتعالى بغى منه، واشنو فرض عليه، واشنو الاوامر اللي امر بها الله سبحانه وتعالى، واشنو النواهي اللي نهى عليها الله سبحانه وتعالى، هذا كله واجب على الانسان انه يعرف. قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال المشركين الاولين اللي كانوا كيقلدوا غادي على الاثار ديال الاجداد ديالهم والاباء ديالهم، وكانوا على جهل وضلال. قال الله سبحانه وتعالى بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى في ايه اخرى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذن هذه الآيات هذو اللي ذكرنا دابا يعني تبينوا بأن المشركين ديما هم مقلدين، المشرك هو مقلد يرتابع وما عنده لا علم والو، جاهل ديما هو جاهل، غير مقلد كيسمع الناس كيقولوا قال فلان قال فلان قال فلان، هذا هو تابع الناس يعني فيما كانوا الناس غادي راه غادي معاهم حتى هو. اما المسلم المؤمن تيكون على علم، تيكون على بينه من الامر ديالو، على بينه من دينه، على معرفه بجميع المسائل اللي كيفعل من العبادات. تسولوا شنو الاسلام تلقى عارف شنو هو الاسلام، تسولوا شنو هو الايمان تلقى عارف شنو هو الايمان، تسولوا على الصلاة تبقى عارف الصلاة المعنى ديالها، وتبقى عارف كيف يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم باش يصلي. النبي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم يصلي. المسلم تلقاه على علم بهذه المسائل، أما المقلد الجاهل يعني تلقاه كيدير كيفعل كما قال ليه راسه، وإما كيف ما كيشوف الناس كيديروا. أما المسلم تلقاه على بينه وعلى علم كما في الحديث، وهذا الحديث هذا تبين المسألة اللي ذكرنا دابا، حديث ديال البراء بن عازب رضي الله عنه، هو حديث طويل كيذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المراحل اللي كيمر منها الإنسان لما من الموت حتى لما يوضع يعني في القبر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحالة التي يكون عليها الإنسان المؤمن والحالة التي يكون عليها الإنسان المشرك والكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لما يعني الملائكة تتنزل بالروح دياله من تطلعوا بها للسماء وتنزلوا بها، يعني الله سبحانه وتعالى تقول لهم ارجعوه إلى الأرض فإن منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، فيجعل في جسده يعني الملائكة تترجع بالروح دياله الجسد دياله في الأرض، فيأتيه الملائكة يجون الملائكة في القبر كيسولوه فيقولون له اجلس، وكيسولوه واحد الأسئلة اللي هي حنا كنتكلموا عليها دابا في هذه الرسالة دي اللي هي ثلاثة الأصول. الأسئلة اللي غيسولوه من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، يعني غيسولوه على ثلاثة الأسئلة، واللي هي يعني هاد الرسالة اللي حنا كنتكلموا فيها دابا كتشرح لنا وتتبين لنا هاد المسائل هذه اللي غيتسأل عليها الإنسان في القبر ديالو. فيقولون له اجلس من ربه، يسولوه من ربه، فيقول ربي الله. قال فيقولون ما دينك؟ قال يقول ديني الإسلام. فيقولون ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يسأله واحد السؤال يقول ليه ما يدريك، يعني باش عرفتي هذا الشيء؟ شكون قال لك هذا الشيء؟ باش عرفتي هذه المسائل اللي جاوبتي دابا عليها؟ شكون علمها لك؟ شكون قال لك ما يدريك؟ فيقول، اش كيقول الانسان المؤمن؟ قرات كتاب الله فامنت وصدقت، قرات كتاب الله فامنت وصدقت. يعني المؤمن المسلم تيكون على علم، على بينه، قرا كتاب الله وفهم وقرا التفسير وقرا يعني ما الاخبار اللي جات على الصحابه كيفاش فهموا القران، كيفاش عاشوه، كيفاش كانوا يعملوا به، قرا السيره ديال النبي عليه الصلاه والسلام، قرا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على علم تيتسنط ويتعلم ويعرف على علم الامر ديالو. قال قرات كتاب الله فامنت وصدقت. فينادون من السماء ان قد صدق ان قد صدق، فافرشوه من السماء والبسوه من الجنه واروه منزله من الجنه. هذا المؤمن. اما الكافر المشرك اللي يكون مشرك بالله وكافر بالله، اما المشرك لما يعني تترجع الروح ديالو الجسد ديالو كيجيو الملائكه، فتاتيه الملائكه فيقولون اجلس، فيقولون من ربك؟ قال يقول ها لا ادري، ها يعني ها لا ادري، لا اعلم، انا جاهل. تيقول لا ادري، وهذا يعني هذا الحديث، هذا المساله اللي فيها الكلام هذا اللي في الحديث، يقول ها لا ادري، فيقولون ما دينك؟ فيقول ها لا ادري، فيقولون ما دينك؟ فيقول ها لا ادري، سمعت الناس يقولون لا ادري. قال فيقول من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول لا ادري، سمعت الناس يقولون. قال فينادون من السماء ان كذب، فافرشوه من النار والبسوه من النار واروه منزله من النار. يعني المشرك شنو تيقول؟ لا ادري، ها لا ادري، ها لا ادري، كل سؤال تيتسالو تيقول ها لا ادري. لا ادري معناها انه جاهل، يعني جاهل جاهل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما عذروش بالجهل ديالو ومقلد، لانه قال في الحديث سمعت الناس يقولون، سمعت الناس كيقولوا، انا قلت يعني غير تابع، كان في الدنيا عايش تابع كيسمع هذا ويسمع هذا وغادي، قالوا الناس انا قلت داروا الناس هو كيدير وغادي وهكذا، يعني هذا هو دينه، مقلد دينه للناس. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما عذروش بالجهل وما عذروش بالتقليد. وهذا في رد على هاد الناس هادو، اخوان الشياطين واخوان المشركين اللي كيدافعوا على المشركين في هذا الزمان. لما المسلم يحكم على المشرك بانه مشرك، التي يقوم هاد الناس اللي تدعوا العلم ودعوا بانهم علماء وفقهاء وكذا، يدعوا كيقول لا ما تحكمش عليه بالشرك، ما تكفروش، راه جاهل. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، ما عذرش الجاهل وما عذرش المشرك المقلد في الدين ديالو، ما عذروش. وانت باغي تكون أرحم من الله؟ كيف أنت باغي تكون أرحم من الله؟ حاشا لله، هذا محال. الله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث هذا أشنو قال؟ قال فينادون من السماء، يعني الملائكة فينادون من السماء أن كذب، أفرشوه من النار وألبسوه من النار وأروه منزلا من النار، يعني سيعذب، أنه غادي يتعذب هو، رغم أنه كان جاهل ورغم أنه كان مقلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من عذاب القبر وأن ينجينا من عذاب النار. المسألة الثانية، قال رحمه الله الثانية العمل به. المسألة الثانية العمل به، يعني العمل باش بالعلم، يعني العلم اللي سبق نتكلمنا عليه. الإنسان لما تيعلم ويعرف، يعرف الله سبحانه وتعالى، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الدين اللي جا به النبي صلى الله عليه وسلم والدين اللي بعث به الله سبحانه وتعالى المرسلين، تجي المسألة الثانية اللي هي العمل، العلم والعمل. والعمل يعني هل الثمرة للعلم، المسائل اللي تكلمنا عليها في الأول، العلم اللي هو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الإسلام بالأدلة، هذه المسائل هي بحل هي الأصل، وكيجي من بعد منها العمل. يعني بحل نقدر نشبه هذه المسائل بحل الشجرة، الشجرة هي العلم، والثمار اللي كتخرج هذه الشجرة، الثمار اللي تنبت من هذه الشجرة هي العمل. إذا الإنسان لابد أنه هو مأمور بأنه يعرف ثم أنه يعمل بهذاك العلم اللي تعلمه. وهذا فيه دليل، يعني إن شاء الله غادي نذكر نشوف الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان واجب عليه يعرف ويعمل بالعلم ويعمل بهذه المعرفة اللي تعلم. وهذا فيه رد على الفرق الضالة بحال المرجئة والجهمية اللي تيقولوا أن مجرد الإنسان يعرف، يعني يعرف الله صافي فقط أنه راه مؤمن بلا ما يعمل يعني بدين الله سبحانه وتعالى، بلا ما يعمل بالشريعة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، بلا ما يعمل بدين الله سبحانه وتعالى فهو مؤمن. هذا ضلال وهذا زيغ وهذا تحريف لدين الله. الإنسان لابد أنه يعمل، واجب. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو لقاء ربه، يعني ترجع لقاء ديال الله سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإنسان اللي عرف الله سبحانه وتعالى وعرف دين الله سبحانه وتعالى وعرف الأنبياء والشريعة اللي جاو بها وما عملش، هذا فيه صفة من صفات اليهود، فيه صفة من صفات اليهود. واللي ما يعني يعبد الله سبحانه وتعالى عن جهل وما في بلا علم ولا معرفة، هذا فيه صفة من صفات النصارى، لأن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى ضلوا، يعني كانوا جهال، كانوا في ضلال، مع أنهم كان فيهم عبادة وكان فيهم زهد وعمل، لكن كان كل ذلك على جهل وضلال. المسألة الثالثة: الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى ذلك العلم. إنسان عرف الله سبحانه وتعالى، عرف الدين، عرف الإسلام، يعمل به ثم يدعو إلى هذاك العلم، يدعو إلى تلك المعرفة اللي يعرف، يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يتناصح مع إخوانه في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي كما يعني جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يعني الدين نصيحة، يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف ما يقول عن العلم أن الله سبحانه وتعالى أعطاه جوامع الكلم، يعني كلمة صغيرة يعني فيها كثير من المعاني بزاف. الدين النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع الدين كله، جمعوا فاش في الكلمة اللي هي النصيحة، باش يبين لك فضل النصيحة والتناصح وفضل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني النصيحة لله، النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمتهم كما في الحديث. الدعوة إليه. المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الحق، لأن الدعوة تترتب عليها يعني أذى، لا بد من الإنسان يلقى عقبات في الطريق ديالو في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يلقى ناس كثير من الجهال يستهزئوا به ويطعنوا في دعوته، يعني كما طعنوا في دعوة الأنبياء والمرسلين المشركين، ويطعنوا في دعوة العلماء ويسموهم أنهم يعني متطرفين يعني وغلاة وإرهابيين وغير ذلك من الأسماء، وكثير من الناس يستهزئوا بك، وكثير من الناس يعني يتغامزون عليك. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل الناس أقسموا إلى قسمين، إلى مؤمنين وكفار، وجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا الصراع ما بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. والدليل قوله تعالى، والدليل على هذه المسائل الأربع اللي تكلمنا فيها دابا، الدليل عليها قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر الله سبحانه وتعالى في السورة أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر اللي هو الدهر. شنو هو الدهر؟ هو الزمن، يعني الزمن اللي يعني هو المحل ديال الحوادث، حوادث سواء كانت من خير سواء كانت شر. أقسم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان على أن الإنسان كل الإنسان في خسر، أن الإنسان كل الإنسان أنه خاسر، في خسران مبين وفي ضلال. إلا الله سبحانه وتعالى استثنى واحد الصنف اللي فيهم واحد الصفات معينة، هما اللي غادي يكونوا خارجين من الخسران وغادي يكونوا خارجين من من من الضلال ومن الهلاك. شكون هاد الصنف هذا؟ وهما اللي غادي يتصفوا بهاد الصفات اللي غادي تكون الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا، إيمان، إيمان فيه إيمان بالله سبحانه وتعالى وفيه توحيد الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله، إلى آمنوا بالله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى، ثم أطاعوه أن يعني عبدوه وحده لا شريك له ولم يشركوا به في عبادته، آمنوا بالله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات، ثم عملوا بالعلم الذي جاءوا به الأنبياء والمرسلين، عملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذه الدعوة إلى العلم، وتواصوا بالصبر، يعني الصبر على الأذى في الدعوة إلى ذلك العلم.